يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله يعني نكمل في درسنا الذي كنا نتناول في بواعث العمل. إن شاء الله نحاول نختم هذا الدرس في هذا اليوم حتى نبدأ بشيء جديد بإذن الله. يعني نذكر إخواني، تكلمنا عن مجموعة من بواعث العمل. يعني إحنا كانت فكرتنا من البداية إحنا نعرف وضعنا، تكلمنا في ذات الله سبحانه وتعالى اللي هو الخالق، وتكلمنا في المخلوق مما يتكون هذا المخلوق، ثم بدأنا نتكلم هذا المخلوق ماذا يدفع للعمل. وتكلمنا إنه أهم أمور تدفع للعمل فطرته التي جبله سبحانه وتعالى عليها، ثم نفسه التي خلقها سبحانه وتعالى وألهمها فجورها وتقواها، وسميناها يعني النفس، ففي عندنا الفطرة وفي عندنا هوى النفس. ثم تكلمنا وقلنا في الجسد الله سبحانه وتعالى استودع غريزة، وهذه الغريزة على نوعين، الغريزة والوراثة، التنتين مع بعضهم دافع من دوافع العمل. وتكلمنا عن الشيطان اللي هو قرين الجان أو باقي الشياطين التي تلبس على الإنسان وتحاول أن تضله عن الصراط المستقيم، وتوسوس له وتخوفه أو تمنيه بأمور حتى أنه هو يعصي أمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذا باعث من بواعث العمل. ثم بدأنا نتكلم عن محيط هذا الإنسان، يعني ما يغذي هذا الإنسان من معلومات، وتكلمنا عن أبويه أنه أهم مصدر من مصادر المعلومات اللي بتعلمه كيف يتصرف. وتكلمنا طبعا داخل الأسرة باقي أفراد الأسرة، وتكلمنا عن الشارع اللي موجود واللي بخرج له هذا الطفل، وتكلمنا عن المدرسة وعن النادي، وتكلمنا عن التلفاز وعن الإنترنت والهاتف وكل وسائل التواصل الاجتماعية. وقلنا كل هذه في النهاية المعلومات كلها بتتحصل تيجي داخل الإنسان، فبيبدأ هو يفكر فيها، والقرار في النهاية مش لأي باعث، لا الشيطان بيقدر يجبره ولا صاحبه بيقدر يجبره ولا أي مخلوق بيقدر يجبره على الاختيار. يعني هناك فرق ما بين أنه الواحد يجبرك على فعل شيء وأنه يجبرك على أنك تختاره. قد تفعل شيء وأنت لا تختاره لأنك مضطر، وهذا لا نقول أنه هو يعني اختيار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على الفعل إنما يحاسبك على الاختيار، يعني النية، إنما الأعمال بالنية. فما في أي باعث من بواعث العمل تجبرك على القيام بالعمل إلا نفسك، يعني النفس هي الوحيدة في النهاية التي تختار، إما أن تفعل يمين أو تفعل يسار، تفعل حلال تفعل حرام، تفعل صواب تفعل خطأ، فالنفس هي التي تختار. عشان هيك لو إحنا راجعنا كل كلمات النفس في القرآن الكريم سنجد أن كل أمر يترتب عليه حساب ثواب أو عقاب يتعلق ومربوط بالنفس، يعني مش جسدك اللي راح يحاسب إنما نفسك. وهذا الجسد إنما هو وسيلة طريقة لإيصال الثواب سواء كان هناء أو سواء كان عقاب للنفس، فقلنا النفس هي التي تذوق المشاعر، ومن يخلق هذه المشاعر هو الجسد. هلا إخواني نتكلم عن الباعث الأخير اللي موجود معنا اليوم، اللي هو قال الله وقال الرسول. لأنه إحنا بنعرف إنه إحنا أحيانا نخالف، أو دائما أو غالبا ما نخالف هوى أنفسنا اللي هو النفس اللي بدها تختارها، حتى نختار ما يريد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يضع لنا منهاج، يضع لنا دستور، يضع لنا أوامر بقول لك امشي عليها، فتكون باعث من بواعث العمل. وطبعا كما قلنا حتى المنهاج الرباني اللي الله سبحانه وتعالى يضع لنا إياه لا يجبرنا على العمل، إنما ما يجبرنا على العمل اختيارنا، إنه إحنا نختار قبول أمر الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم شرب الخمر، أمرنا إنه نجتنب الخمور والمسكرات، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. هل نسأل هل الإنسان يستطيع شرب الخمر حتى لو الله سبحانه وتعالى منعه من شربه؟ نقول نعم، ولكن في هذه الحالة شو بكون؟ بكون قد عصى أمر الله سبحانه وتعالى. فإن امتنع بنفسه عن شرب الخمر شو بكون؟ بكون قد نفذ أمر الله سبحانه وتعالى واختار تنفيذ أمر الله. فمعصيته لله أو طاعته لله هي في النهاية محطها ومرجعها للنفس نفسها. فهلأ الله سبحانه وتعالى لما نيجي نسأل المنهاج اللي وضع لنا إياه سبحانه وتعالى على ماذا يقوم؟ ليش الله سبحانه وتعالى وضع لنا افعل ولا تفعل؟ أول إشي بنسأل الهدف الرئيسي من المنهاج اللي الله سبحانه وتعالى وضع لنا إياه، القرآن الكريم أو حتى خلينا نقول كل الكتب السماوية والسنة النبوية، وحتى خلينا نقول كل الأنبياء اللي جاءت من زمن سيدنا آدم إلى اليوم، يعني كل الكتب السماوية والأنبياء والرسل، شو كان هدفهم؟ ليش أجوا؟ الله سبحانه وتعالى بإيش بعثهم؟ يعني الحكمة من وجودنا في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى وبعث لنا الكتب والأنبياء من أجلها، ما هي؟ نقول إخواني يعني لربما حتى نفهم، وتكلمنا في هذا الدرس للي بحب يرجع في درس تفصيلي اسمه سبب وعلة الخلق اللي بحب يرجع له، ولكن خلينا نقرأ يعني الآيات القرآنية الكريمة من سورة الأعراف واللي دائما بذكركم فيها في بداية الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، شو قالوا؟ قالوا بلى شهدنا. الله سبحانه وتعالى شو بقولهم؟ أن تقولوا يوم القيامة، أن تقولوا يوم القيامة، يعني الخطاب في السماوات، وشو بقول لهم؟ إياكم أن تقولوا يوم القيامة، معناه الذرية سترجع وتعود لله في يوم اسمه إيش؟ يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى شو بقول لنا؟ بقول لنا أنا هلأ بدي أنزلكم للدنيا وراح ترجعوا لي، فهي إيش؟ بمثابة رحلة، رحلة زي كيف أنت على سبيل المثال بدك تخرج من بيتك، لا على سبيل المثال للبحر، بدك تروح بدك تمك في البحر ولا بدك ترجع؟ بدك ترجع، بدك تروح وترجع. ف وانت خارج ممكن ابوك امك تنبهك اصحى تغرق، اصحى تخاطر، اصحى تفعل كذا، بتنبهك على الامور اللي بدك تسويها. فالله سبحانه وتعالى ينبهنا في هذه الرحله في اهم الامور، شو بقول؟ ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. عن ايش؟ طب شو الخطاب؟ الخطاب في الآية القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يسألنا سؤال واحد، ألست بربكم؟ يعني هل تقبلوا ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ هل بتقبل الله سبحانه وتعالى رب إلك؟ فالله سبحانه وتعالى يخيرك من الابتداء أن تقبلوا رب أو أن ترفض هذا الخيار. عشان هيك في القرآن الكريم إخوان لما ننظر إلى مشيئة الله، وطبعا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من المشيئة اللي أعطانا إياها مشيئة الإيمان، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. مشيئة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها من عنده بالإيمان، إنه إحنا نقبل ربوبيته أو لا نقبلها. طبعا إن إحنا قبلنا ربوبيته، يعني المقصد قال سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ شو قالوا؟ قالوا بلى. بعدها شو جاءت؟ بعد الجواب جاءت أن تقولوا يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى لما سألنا وقال ألست بربكم، لو قلنا بلى بالصدق، بلى بالصدق وقلنا كنا صادقين، ما قال سبحانه وتعالى أن تقولوا يوم القيامة. كان شو سوى سبحانه وتعالى بهاي الربوبية اللي احنا قبلناها؟ كان أدخلنا الجنة سبحانه وتعالى. لأنه الأصل كما قلنا إذا احنا قبلنا ربوبية الله فما في أفضل ولا أجمل ولا أعظم من هذه الربوبية لله سبحانه وتعالى. وما يتوافق مع قبولنا لهذه الربوبية أن يدخلنا سبحانه وتعالى إلى الجنة، هذه ربوبية. من يدبر أمر دخولنا إلى الجنة؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الأمر؟ فنقول الله سبحانه وتعالى كان دبر أمرنا وأدخلنا الجنة بقبولنا الربوبية. ولكن إخوان لما نقول الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم، شو قلنا؟ قلنا بلى. مباشرة بعدها سبحانه وتعالى يقول أن تقولوا يوم القيامة، شو معناه؟ معناه ما بين السؤال وما بين الخطاب، ما بين ألست بربكم بين أن تقولوا لما قالوا بلى في خلل. ماذا عسى أن يكون الخلل؟ الخلل بكل بساطة أن بعض من سألهم سبحانه وتعالى وقال ألست بربكم وقالوا بلى، بعضهم شو كان؟ كان يكذب. يعني قال لله سبحانه وتعالى أنا بقبل ربوبيتك، ولكن على الحقيقة شو كان؟ كان كذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا يا إخوان قلنا كون الله سبحانه وتعالى هو المدبر، وكون الله سبحانه وتعالى الكريم. شو يعني كريم؟ يعني على سبيل المثال خلينا نقول مثلا، على سبيل المثال انت جبت وجبة من الطعام انت بترغبها بتحبها، بس بتعرف شخص تاني ما بحب هذا الطعام، شو قلت له؟ قلت له تاكل، فهو خجل منك. شو قال لك؟ قال لك باكل. شو خليته؟ خليته يتناول هذا الطعام، فتناول الطعام خجلا، تناول الطعام خجلا. انت بالنسبة لك، عليكم السلام، الله يكرمكم ويجزيك الخير، في ميزان حسناتكم ان شاء الله. خليهم يقربوا على الشقة، بقدرش اعلي صوتي كثير، الله يجزيك الخير. طيب فنقول انه كان هناك خلل لما قالت الذرية بلى. شو كان الخلل؟ كان الخلل انه في جزء من هاي الذرية شو كانت تقولها؟ كانت تكذب عندما قالت بلى. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى كونه كريم لا يقوم يعني باستغلال الفرصة انك انت قلت بلى، حتى انه شو يسوي؟ يحملك مسؤولية هذه الكلمة. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك فرصة أخرى حتى تعود عن هذا الكذب. نحن بنحكي عن هاي الفئة الصغيرة من الناس التي قالت بلى وقالتها كذبا. هلا كيف بنعرف هذا الحكي؟ لو احنا نجينا للآية اللي بعديها، الله سبحانه وتعالى يقول، نعود نقرأ الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله سبحانه وتعالى يقول أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طلع على سبحانه وتعالى شبه بول، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ولعلهم يرجعون عن إيش؟ عن كذبهم. ولعلهم يرجعوا عن هذا الكذب اللي قالوا فيه لله سبحانه وتعالى بلى وقالوها كذبا. فهناك مجموعة كذبات، والله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيها الفرصة للرجوع عن كذبها. عشان هيك تقولنا يا إخواني، الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة لما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول بعدها في الآية رقم 10 شو بقول؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إمتى كذبوا؟ لما قالوا بلى لله سبحانه وتعالى كذبا. هناك زمرة إخوان صغيرة من الناس كذبت على الله سبحانه وتعالى لما أخذها سبحانه وتعالى في عالم الذر من ظهر سيدنا آدم وقالت بلى كذبا. وقلنا لو الذرية فعلا قبلت ربوبية الله سبحانه وتعالى لكانت من لحظتها في الجنة، من لحظتها. إلا أن سبحانه وتعالى لا يدخلنا الجنة إلا أن نختار الجنة ونقبلها. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إطاعة الرسول شو هي؟ أنا كيف بطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بقبولي لتدبير الله سبحانه وتعالى، أن أقبل بالله سبحانه وتعالى إلها مدبرا واحدا أحدا. هذه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم أمر قد أقوم فيه في حياتي وفي وجودي. فمعناه إخوان، لو فعليا إحنا قبلنا الربوبية ما كان في داعي ننزل للأرض. طب وليش نزولنا للأرض معناه؟ معناه بصير نزولنا للأرض فرصة إنه إحنا نرجع، مش طبعا الكل، احنا نتكلم عن الزمرة الصغيرة اللي قالت بلى كذبا، انه هاي الزمرة الصغيرة ترجع عن كذبها وتعود لله سبحانه وتعالى، فهي فرصة لها. لسألنا اخواني: ومن هذه الزمرة الصغيرة من الناس التي قالت بلى كذبا لله سبحانه وتعالى؟ شو قلنا؟ قلنا بنرجع للآية السابقة، للآية اللي قرأناها. الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ قبل ما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، جلس الآية اللي قبلها، شوفوا سبحانه وتعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذول مين؟ هذول بني إسرائيل. فمعناه كأنه سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن من بني إسرائيل هم الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى في السماوات وقالوا بلى كذبا، وأن نزولنا إلى الأرض كلنا بجريرتهم. طب إحنا منقول، طب إحنا شو ذنبنا؟ ليش الله سبحانه وتعالى ينزلنا على الأرض معهم؟ ينزلوا لحالهم، ينزلوا لحالهم، وإحنا نتمنى في الجنة. وقتها إخواني، وقتها إذا هم نزلوا للأرض إحنا ما رح نشوف، ما رح نعرف، أو حتى لو الله سبحانه وتعالى عذبهم في نار جهنم، دخلهم لنار جهنم، هم شو قالوا؟ قالوا كلمة بلى، مظبوط ولا لا؟ طب أنا سمعته، أنا كإنسي سمعته قال بلى، هل أستطيع أن أعلم ما في قلبه؟ لا أستطيع. فلو الله سبحانه وتعالى أنزلوا للأرض، شو بدي أقول بيني وبين نفسي؟ بدي أقول بيني وبين نفسي طب ليش الله سبحانه وتعالى أنزلهم للأرض وإحنا دخلنا الجنة؟ سألنا قلنا وقال ألست بربكم، وقلنا شو قلنا؟ بلى. أنا قلت بلى، هو قال بلى، طب ليش هذا نزل للأرض؟ فالله سبحانه وتعالى لربما أخرجني من الجنة ونزلني للأرض، أو أخرجني من الجنة ودخلني إلى النار مثلي مثله. هل سأرتاح في الجنة وستستقيم حياتي في الجنة إن أنا أشغلت دماغي بهذا التفكير؟ ما راح أعرف أقعد. يعني تصور واحد قاعد في بيته وبعدين عرف انه في واحد بده يطلعه من بيته رغما عنه، بيقدر يقعد في البيت؟ ما بيقدر، بيطمو ايش، مش في باله، مشغول. فاحنا ان دخلنا الجنة الصادقين والباقي بقي خارج الجنة سواء في النار او على في الدنيا، اهل الجنة ستضطرب ولن تأمن، الا ان ارى ان هذا الذي قال بلى كذبا أراه كاذب وأعلم أنه كاذب. طب كيف بدي أشوفه كاذب؟ معناه عشان أنا أشوفه كاذب يجب أن أهبط معه إلى الدنيا وأشوف تصرفاته وأفعاله وأقواله. فإن كانت أفعاله مثل أقواله بقول عنه صادق، وإذا كان بيحكي إشي وبيعمل إشي تاني شو بقول عنه؟ بقول عنه كاذب. بعرف، عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ بقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إحنا ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس، تطلعوا على الناس كل واحد شو بيسوي شو بيحكي، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأنا لما أنزل للدنيا وأنزل معه لهذا الكذاب، وبعدين أشوف تصرفاته وأفعاله وأعرف على الحقيقة أنه كذاب، وبعدين أصبح يطلعنا للسماوات ويدخل الكذاب النار وأنا أدخل الجنة، هل في هذه الحالة وأنا في الجنة سأكون مضطرب؟ ما راح أكون مضطرب، لأني إيش؟ لأني شفته وعرفته. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عرفت قديش هو فاجر وقديش باقي الناس اللي في الجنة أتقياء، وعرفت إنه هذا يستحق الجنة وهذا يستحق النار. وستكون الجنة سكن. شو يعني سكن؟ سكينة، مش مبيت، مش محل إن أنا أعيش فيه وأبات فيه، لا، ستكون مكان سكينة أسكن ونفسي تطمئن فيها. وليش اسمها أول كلمة الله سبحانه وتعالى استخدمها مع سيدنا آدم في خصوص الجنة؟ شو قال له؟ قال له أسكن، قبل ما يقول له الجنة، لأسكن أنت وزوجك. وبعدين شو أجت؟ أجت الجنة. فالسكينة أهم من المكان. ولا تكون الجنة جنة إلا بالسكينة. يعني الواحد عايش في قصر وهو مضطرب مش زي واحد عايش في خشة متر مترين وهو مطمئن. المتر مترين مع الطمأنينة. الله يجزيك الخير ويبارك فيك، اشربها. الله يكرمك. متر مترين مع الطمأنينة أفضل من إيش؟ أفضل من قصر منيف بلا سكينة. فهناك منقول إخواني، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعلمنا هدف وجودنا من هذه الدنيا. شو هدف وجودنا في هذه الدنيا؟ أتعرف على الناس. طيب حتى إن أنا أتعرف على الناس، ده أتعرف على الناس في الدنيا، شو بحتاج إن أنا أتعرف على الناس؟ شوف هاي الزمرة الله سبحانه تتكلم عنها اللي كانت كاذبة وقالت بلى كذبا لله سبحانه وتعالى. في احتمالين، خلينا نقول ثلاث احتمالات. الاحتمال الأولاني إن أنا أكون زي زيها سواسية في الدنيا، بهاي الحالة صعب إني أنا أتعرف عليها. وفي احتمال تاني إن أنا أكون إيش؟ أعلى منها، الله سبحانه وتعالى يفضلني عليها. بهاي الحالة لأنها كذابة وأنا بكون أقوى منها وأغنى منها، شو راح تسوي؟ راح تنافقني في هذا الكذب الموجود عندها، وعمري ما راح أكتشف كذبها. الحالة الثالثة شو هي؟ إنه هي تكون عالية وأنا مسلم شو أكون؟ أقل منها درجة، أقل. يعني هي معها مال وقوة وجاه وسلطان، وإحنا شو مالنا؟ ضعفاء فقراء. هاي الحالة الثالثة. بهاي الحالة شو بيصير؟ ستتجرأ هذه الزمرة على أن تظهر كفرها علي، لأنها مش راح تخاف مني إذا ما خافتش من الله سبحانه وتعالى وقالت لله سبحانه وتعالى بلى كذبا، بدها تخاف مني أنا المخلوق. فلن يظهر كفرها إلا أن يرفعها سبحانه وتعالى عني درجة. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. لابد منه يرفع الكافر درجة عن مين؟ عن المؤمن. عشان هيك ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا انه هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة مين؟ جنة الكافر. فاحنا ما بنزعل انه احنا اقل في المال وفي الجاه وفي السلطان من الكفار، لانه من غير هيك ما راح نكتشف كذبهم ولا راح نكتشف خداعهم ونفاقهم وغشهم وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله والذين آمنوا قالوا لله سبحانه وتعالى بلى، لأن الله سبحانه وتعالى أقوى منهم وإحنا ما حسينا. فإن كنا أقوى منهم إحنا البشر في الدنيا يخادعون الله والذين آمنوا، بس هم كانوا أقوى منا راح يبين كذبهم. عشان هيك الله سبحانه وتعالى رفعهم عنا درجة، وقال بالأخص عن بني إسرائيل. يعني في أول خطاب رباني في القرآن الكريم يخاطب في بني إسرائيل، شو بقول لهم؟ يا بني إسرائيل باسمهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني يذكرهم بالنعمة، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبوا. وبعدين شو قال لهم في الآية 47 وفي الآية 122؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء عن بني إسرائيل وجعل منكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وهذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياه، مش نفكر أنه ولا فترة محددة وبعدين، لا، كل ما مش الزمان وكل ما ازداد كفرهم شو بيزداد؟ بيزداد تفضيلهم عند الله سبحانه وتعالى. مش التفضيل انه يعني الله سبحانه وتعالى بحبهم، لا، يعطيهم اكثر في الدنيا. واذا جاء وعد الاخر الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرة، اكثر من كل الدنيا، من كل الناس الموجودين في الدنيا. فكل ما زاد كفرهم كل ما زاد عطاء الله سبحانه وتعالى إلهم. فإحنا ما بنزعل من الله سبحانه وتعالى ما أعطانا، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الكافر مش بيعطي المؤمن، المؤمن بياخد منه، المؤمن بنقص اللي عنده بيقلل اللي عنده. ونذكر إخواني يعني هذا الحديث أنا بروي لكم إياه كثيرا حتى نتذاكر وانتمنا متذكرينه، أنه أعرابي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وشو قال له؟ قال له يا رسول الله والله إني لا أحبك، وكلنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونفديه بالغالي وبكل شيء يعني نملكه. فبقول له والله يا رسول يعني والله إني لا أحبك يا رسول الله. فشو بقول للرسول؟ يا فلان انظر ماذا تقول، يعني كأنه يقول شيء غريب وعجيب. فيقول الرجل من جديد يا رسول الله والله إني لا أحبك، عاد للمرة الثانية فقال له انظر ماذا تقول. فالرجل بفكر بدور إيش اللي حكى غلط مش ملاقي، قال له والله إني لا أحبك. فشو بقول للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت تحبني فأعد للفقر تشفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل من رأس الجبل إلى منتهى. إن كل ما حبينا الرسول عليه الصلاة والسلام ازدادت ابتلاءاتنا، وهذه الابتلاءات تعظم أكثر وأكثر على مقدار ما عندك من دين. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى بحسب دينه، فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه غليظ، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقيق. معناه تفضيل الكافر في الدنيا ضرورة لمصلحة مين؟ لمصلحة المؤمن. وقديش المؤمن بده يصبر؟ كل ما صبر على القلة اللي موجودة عنده وكل ما صبر على أذية هذا الكافر كان فيه له ثواب. الله سبحانه وتعالى لا يجعلك تصبر بلا ثواب. شوفوا سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني سيكون حظك عظيم عند الله سبحانه وتعالى كل ما أنت صبرت أكثر على أذية هذا الكافر في هذه الدنيا. فالآيات القرآنية اللي احنا تكلمنا فيها بتلخص لنا معنى الحياة كلها. معنى الحياة انه احنا ننزل للأرض نشهد على الكفار إن آمنوا أو بقوا على كفرهم، ونعود لله سبحانه وتعالى حتى نفترق إلى أهل الجنة وأهل النار. طيب أنا كيف سأعلم إن كان هذا الكافر قام بالشيء صح أو خطأ؟ يعني هو بتصرف تصرفات، من أين لي أن أعلم هذه التصرفات سليمة ولا مش سليمة؟ فالله سبحانه وتعالى شو سوى؟ أرسل لنا التعليمات، يعني إن فعل كذا صواب، إن فعل كذا خطأ. شو بنسميها التعليمات؟ الشرع والمنهاج اللي هي الكتب السماوية والأوامر اللي جاءت عن الرسل من زمن سيدنا آدم إلى يوم القيامة. كل واحد كان فيه له شرع ومنهاج إنه افعل ولا تفعل. فإن نظرنا إلى هذه الشرع والمنهاج اللي هي الكتب السماوية وأوامر الرسل وقارناها مع أفعال هؤلاء، شو بنعرف؟ إن هم فعلوا صواب أو فعلوا خطأ. وأتيها أشهد عليه وأقول خالف أمر الله أو التزم بأمر الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخوان حياتنا في هذه الدنيا تكون بالتزام الكتاب والسنة. يعني أنا في الدنيا أولا قبل ما أشوف غيري وأطلع على غيري شو لازم أسوي؟ لازم ألتزم بنفسي. والله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنك أنت تيجي تقارن وتقول أنا بدي أشهد على الكافر وأنت بنفسك مش ملتزم، طب كيف؟ ما بينفع. عشان أنت تيجي تشهد على الكافر والله سبحانه وتعالى يستخدمك كشاهد على الكافر يجب أن تلتزم بنفسك أولا. عشان هيك الشرعة والمنهاج اللي بتنزل هي الطريقة اللي لازم أولا أنت تلتزم فيها، هذه أولا. وبعدين شو بتسوي ثانيا؟ تقارن هل غيرك يلتزم فيها أو لا. فإن أردت أن تنصح أو تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر أولا يجب أن تكون قد التزمت فيه 100%. وأن تأمر غيرك بما يوجد فيك أو بما لا يوجد فيك وتنهى غيرك بما يوجد فيك، هذا عند الله سبحانه وتعالى بهتان عظيم، شيء عظيم. إنك أنت تسوي او تطلب من الناس تسوي اشي وانت مش عمالك بتسوي، او تطلب من الناس انهم ما يسووش اشي وانت فعليا عمالك بتعمله، هذا لن يقبله منك سبحانه وتعالى. عشان هيك اول شيء نقول يعني يجب ان نلتزم باوامر الانبياء والرسل. لو سالنا ليش في اكثر من نبي وليش في اكثر من كتاب، يعني هنا نعرف انه على مدى الزمن من سيدنا ادم الى اليوم كما علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام ان كان في تقريبا 124 الف نبي ورسول في القران الكريم، نعلم منهم 25 رسول وبضعه انبياء، اكم من نبي غير المرسلين، وكلهم كانوا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وبنعرف أنه كان في مئة يعني أكثر من 100 كتاب سماوي، وخاتم هذه الكتب السماوية هو القرآن الكريم. ليه كان في كتب؟ نقول الناس لما كان ينزل عليها الكتب، تنزل عليها الكتب السماوية وتجيها الأنبياء، يعني تلتزم وبعدين شو تسوي، أو إنها ما تلتزمش. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي فرصة لمين؟ للي بعديهم، مش والله بعتنا رسول لكل الناس وخلاص، لا، كل واحد شو لازم يكون؟ لازم يكون فيه له فرصة متساوية مع غيره إنه جاءته الرسالة. عشان هيك سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني قبل ما أنا أعذب قرية وأمي شو بدي أسوي؟ بدي أبعث لها رسول. الله يكرمك يبارك الله. حتى ما تقول هذه الأمة والله ما كنت أعرف. شفنا الآيات القرآنية كمان مرة إخوان نقرأها، الله سبحانه وتعالى يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني في بعض الناس ستدعي الغفلة. كيف يعني بدها تدعي الغفلة؟ بدها تقول ما حدش، ما جانيش نبي، السلام عليكم، السلام ورحمة، ما أجا رسول، ما انتبهت أنه أنا لازم أوحد الله وأقبل ربوبيته سبحانه وتعالى، ما حدش حكالي. في ناس راح تدعي الغفلة، مع انه اخوان، مع انه السؤال المهم متى كان؟ كان في السماوات لما الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم، انتهى الموضوع. الا انه بعث الانبياء والرسل شو هو؟ زيادة كرم رباني من الله سبحانه وتعالى. يعني اذا انا وياك اتفقنا، قلت لك على سبيل المثال موعدنا غدا الساعة 5، انتهى الموضوع. طيب إذا أنا قبل الموعد بساعة رفعت عليك تلفون قلت لك بدي أذكرك، شو بكون هذا؟ زيادة خير، زيادة كرم. فشوفوا كرم الله سبحانه وتعالى، بعد ما قال ألست بربكم وقلنا بلى، أكم من نبي بعث سبحانه وتعالى؟ 124 ألف نبي. شوفوا قديش كرم الله سبحانه وتعالى. أكم من كتاب أرسل؟ أكثر من 100 كتاب سماوي، هذا كرم الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني أنا قبل ما أهلك قرية أو قوم أو مجموعة لأنها أفسدت إفساد عظيم ببعث لها رسول وبنبهها وبعطيها فرصة زمنية، فإن التزمت التزمت، وإن لم تلتزم عذبت في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي زمرة تانية شو بدها تقول؟ أو تقولوا، شوف سبحانه وتعالى شو بقول عنها، أو تقولوا، هاي الزمرة التانية، إنما أشرك آباؤنا من قبل. شو معناه؟ إنه رح تيجي لله سبحانه وتعالى وهي مشركة، مش إنها هي ما عبدت الله سبحانه وتعالى زي الغافلين، لا، هذه مشركة أشركت. شو يعني أشركت؟ يعني عبدت مع الله أو غير الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، أشركت مع الله آلهة أخرى، عبدت غير الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني بهتان عظيم، إنه أنت ترفض ربوبية الله اللي هو الخالق، وبعدين شو تروح تسوي؟ تروح تدور على مخلوق عشان تعبده؟ أنا لا أستطيع أن نفهم العقلية اللي موجودة عند هؤلاء الناس. يعني عندك الخالق اللي خلقك، اللي خلقك وخلق لك الجنة واللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، وقال لك هاي الجنة إلك وبدك تدخلها برحمتي، برحمة الله سبحانه وتعالى، بعدين تقول له ما بديش، وش تروح تدور؟ تروح تدور على مخلوق ضعيف محتاج لله وتعبده؟ طب هذا شو بده يقول لله سبحانه وتعالى؟ شوف الله سبحانه وتعالى شو بقول، بقول عن هؤلاء أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. هذا المشرك لما يوصل عند بين يدين الله سبحانه وتعالى شو بده يقول لله؟ بده يقول له مش أنا اللي أشركت، أبوي وأمي اللي أشركوا، اللي هم احب الناس بكونوا عنده في الدنيا شو بيسوي؟ بيحمل همه ومشكلته لمين؟ لابوه وامه، لوالده. او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. شو بيصير عنده امه وابوه؟ مبطلون، بطلين زي ما احنا بنحكي في العاميه، بطلوا مناح، بطلوا مناح امه وابوه، وبصير يرمي همه كله ومشكلته كلها على مين؟ على ابوه وامه. فهذه الاخلاق اللي راح يجي فيها المشرك. والله سبحانه وتعالى يعني ينبهنا انه رحله حياتنا في هذه الدنيا قائمه على اني انا اشهد على هؤلاء الغافلين والمشركين، ويجب ان اكون بنفسي التقي منفذ لامر الله سبحانه وتعالى. اما لو سالنا اخواني، لو سالنا السؤال اللي بعدي، طيب فإن أنا سألت كم وقت هذه الرحلة اللي أنا بدي أقوم فيها في هذه الدنيا، قديش بدي أكون في رحلتي، قديش وقت؟ فشوف الله سبحانه وتعالى شو بقول. سبحانه وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. أنا بقول لك سبحانه وتعالى إن الوقت كله من ابتدائه إلى انتهائه مثل لمح البصر، أو هو أقرب أقل من لمحة بصر. طيب أنت قديش بدها تكون حصتك في هذا الوقت؟ يعني لو فرضنا بدك تعيش 60-70 سنة زي ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي ما بين 60 و70. لما تأخذ 60 سنة من الزمن كله، قديش بتكون ماخذ من الزمن كله؟ منقول ولا أي شيء. يعني هي لحظة. يعني لو انت سألت حالك عن عمرك وقلت والله عمري 40-50-60، اسأل حالك طب كيف مرقوا؟ شو بتقول؟ ما بعرف، مثل لمح البصر. طب واللي بقي لك؟ بدك انت تمد فيه، عمالك بتكذب على حالك. بس فعليا اللي باقي كمان لمحة بصر، راح لمحة بصر وتمت لمحة بصر، وحط لمحة بصر على لمحة بصر، شو بتتمى؟ راح تتمى لمحة بصر. يعني كلها لمحة بصر، غمض عين وفتح عين زي ما بنقول، خلصت الدنيا، خلصت الدنيا. ليش الله سبحانه وتعالى جعل الحياة مثل لمحة بصر؟ لو بكل بساطة المؤمن في هذه الدنيا شو ماله؟ مكروب، شو ماله؟ في سجن. والله سبحانه وتعالى لا يحب أن يكون المؤمن في سجن فترة طويلة. شو بده يخلي له الدنيا مع إنها سجن؟ شو بده يخلي له إياها؟ فترة بسيطة جدا، يعني استحمل، كلها لمحة بصر. مظبوط انت مكروب، مهموم، مغموم، عندك مصائب، عندك مشاكل، كل دنياك يعني بتطلع من مشكلة لمشكلة اكبر منها، هذا طبيعي. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ولقد خلقنا الانسان في كبد، مكابدة، هي الدنيا كبد وكدح، تكدح فيها من لحظة الى لحظة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الكدح اللي انت بدك تعيشه، الله سبحانه وتعالى هونه عليك. مش جعله مثل لمحة بصر. يعني واحد بيطلع من بيته بيشقى، بتعب، بيشتغل، يعني خلينا نقول بنحط في الصخر، بعدين في اخر النهار شو بيرجع؟ بيرجع لبيته، شو بيسوي؟ بيرتاح، خلص كل الهم شو ماله؟ راح، خلص. نفس الاشي اخواني، احنا في هاي الدنيا بنتعب، بنشقى، هم غم. امتى نرتاح؟ لما نوصل عند الله سبحانه وتعالى. لما نوصل عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى علمنا هذا الشيء بمشهد من مشاهد يوم القيامة. يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يطلب من الملائكة أن تحضر له شخصين، أما الأول فهو أهنى أهل الأرض من ملة الكفر، وأما الآخر فهو أشقى أهل الأرض من ملة الإيمان. يعني جيبولي أكتر واحد اتنعم في الدنيا وجيبولي أكتر واحد اتعذب في الدنيا، فبيحضروهم، بيجيبوهم شخصين أمام الله سبحانه وتعالى. شو بقول سبحانه وتعالى؟ بقول عن الأول اللي هو أهنى أهل الأرض من ملة الكفر، شو بقول للملائكة؟ خذوه واغمسوه غمسة واحدة في نار جهنم ثم أعيدوا. يعني خذوه يغمسوه. شو معنات الغمسة؟ انت لما تاخذ فتة خبز شو بتحطها؟ بتحطها في الزيت، تمك نائعها، هذا ما اسمه غموس. الغموس شو تسوي؟ تحطها بتطلعها، هذا اسمه غموس. فلما نقول يغمسوه في نار جهنم، يعني الملائكة شو بتسوي؟ مش بتحطه وبتتركه، لا، بتحطه وبتطلعه. هذه غمسة، شو اسمها؟ غمسة في نار جهنم. بقول يغمسوه في نار جهنم ورجعوا لي إياه. فالملائكة شو بتحمله؟ هذا أهنا أهل الأرض، أكثر واحد تنى في الدنيا، بتروح بتغمسه في النار وبترجعه، بتوقفوا أمام الله سبحانه وتعالى. فيسأل الله سبحانه وتعالى: يا فلان، هل ذقت في الدنيا هناء قط؟ شو بقول؟ لا والله يا الله، لم أرى في الدنيا هناء قط. نسي كل الهنا اللي تهناه في الدنيا مع إيش؟ مع أول غمسة. فما بالك لما يعيش في نار جهنم؟ بعدين الثاني اللي هو أشقى أهل الأرض من ملة الإيمان، شو بقول سبحانه وتعالى: خذوه واغمسوه غمسة واحدة في الجنة ثم أعيدوا. بياخدوه مش برموه في الجنة وبتركوه جوا، لا، بحطوه على بابها وبرجعوه، بس غمسة في في في, في الجنة، وبرجعوه بوقف دم الله سبحانه وتعالى. بيسألوا: يا فلان، هل ذقت في الدنيا شقاء قط؟ فبقول: لا والله يا الله، لم أذق في الدنيا شقاء قط. يعني كل التعب اللي كان تعبانه في الدنيا شو صار فيه؟ انتهى، خلص، وصل لبيته، بس شم ريحة الجنة. معنى يا إخواني، هذه الدنيا، أي نعم، هي هم وغم للمؤمن، وهي تعب وابتلاء وشدة وكرب، إلا إنه لما نوصل إن شاء الله إلى بيوتنا في الجنة إن شاء الله، لا نزكي على الله سبحانه وتعالى أنفسنا ولا نزكي أحد، ولكن نحسبكم إن شاء الله بكرم الله ورحمته إن شاء الله إنكم من أهل الجنة. فإن شاء الله إخواني لما نوصل بيوتنا عند الله سبحانه وتعالى وندخل هذه البيوت في الجنة إن شاء الله إخواني، كل هذا الهم والغم والابتلاء والشقاء والكروبات اللي احنا عايشينها شو راح يصير فيها؟ راح تنتسى، راح تنتسى، وراح يمكن تتكلم في اعظم مشاكلك وانت بتضحك ومبسوط كيف انك انت صبرت عليها، وكيف انك انت شكرت الله سبحانه وتعالى فيها، وكيف انك انت حمدته، وكيف انك انت تميتك تقول في هذه الكروبات: الحمد لله، وتقول: انا لله وانا اليه راجعون، وتقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنت تعلم أنك في رضاك عن الله، أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك عز وجل. فدائما إخوان نشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، ونذكر أنفسنا أن كل شيء بصادفنا أمامنا إنما هو جزء من هذا الامتحان الذي يجب أن نلتزم فيه في شريعة الله في أنفسنا، ثم نشهد على باقي الناس. ونياله الذي يستخدم سبحانه وتعالى شهيد الشهداء إخواني لهم أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم الشهداء على الإطلاق من قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذول أعظم الشهداء، الذي يقتل في سبيل الله من أعظم الشهداء. أما باقي المسلمين إن شاء الله إن التزموا في الكتاب والسنة وإن استخدموا أنفسهم في الشهادة على الباقين فهم شهداء أيضا عند الله سبحانه وتعالى. هذه معنى كلمة شهيد. شهيد أن تشهد، ويوم القيامة من أسماء يوم القيامة يوم الشاهد والمشهود، من أسماءه، يعني كل شيء سيشهد، وكل شيء وكل شخص قد يكون شاهد إن قبل إن هو يستخدم نفسه شهيد. وأعظم الشهداء على الإطلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأنتوا يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمة الشهداء، ويكون الرسول عليكم شهيدا. أعظم الشهداء على الإطلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا حبيبي يا رسول الله. عشان هيك إخوان نقول إنه إحنا في هذه الدنيا علينا أن نصبر هذا الصبر الجميل، وتذكروا، تذكروا دائما، ذكروا أنفسكم وقولوا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أي شغلة تصيبك هي من الله عز وجل، فإن كانت كرب وهم فتذكر أنه لا يأتي من الله سبحانه وتعالى إلا الخير، واصبر واحتسب، وإن كانت خير فاشكر واحمد الله سبحانه وتعالى. فإن صبرت وشكرت يعني كان لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ونذكر في أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته هل قبضتم روح ابن عبدي، يعني الله سبحانه وتعالى يأمرهم هذا عبد زاهد عابد لله سبحانه وتعالى عنده ولد ما فيه له غيره روحه اقبضوا روحه لعبد لابن عبدي، فتقول الملائكة نعم يا الله قبضنا روح ابن عبدك يعني انت امرتنا ففعلنا. فيقول سبحانه وتعالى هل قبضتم ثمرة فؤاده هل قبضتم فلذة قلبه، فتقول الملائكة نعم يا الله امرتنا ففعلنا. فيقول سبحانه وتعالى وماذا قال عبدي، هون المهم لما تصيبك المصيبة ايش بدك تقول لله سبحانه وتعالى، فتقول الملائكة حمدك واسترجع قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول سبحانه وتعالى ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، هذا جزاء الله لهذا الصابر الحمد. نكتفي بهذا المقدار إخواني ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا واطلق سراح أسرانا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير وبارك وأمركم إن شاء الله، أحسن الله لكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن بارك الله فيكم. أنا درس بين المغرب والعشاء. الله يجزيكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا. بسم الله الرحمن الرحيم.